I'm حكي كمل دينو ما تخلق مرضي والدي الفيني يا ويني عليك يا ورضة محضية سعدته بك انتي يا وانتي يا سعدت كبير مبروك عليها الف هنية وهي لامي ما باغي نكمل ديني اختاريت انا المرأة يلا خطبيني وهي لامي فرحت لعمرها هي ربي حققها ليها فرحت لعمرها هي ربي حققها ليها عريسها واقف حداها لبسها الخاتم في ديها عريسها واقف حداها لبسها الخاتم في ديها لا العروسه هي سيدي العريس هو لا العروسه هي سيدي العريس هو يلا يا الحباب فرحوا معا